الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللطيف الذي بلطفه تنكشف الشدائد، الرؤوف الذي برأفته تتوالى النعم والفوائد، الوكيل الذي بالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. أحمده سبحانه، فحمده من نعمه، وأشكره على رد كل شيطان مارد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. انشق له القمر وحنت لدعوته الجوامد، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأماجد. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ابتدأنا القراءة في الكتاب من الأسبوع الماضي، وبينا من خلال ما قرأنا أن الله تبارك وتعالى امتن على البشرية كلها، عربهم وعجمهم، مؤمنهم وكافرهم، امتن عليهم بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وأعطاه صلوات الله وسلامه عليه من أسمائه وصفاته، بيّن شرفه وأصله، وبيّن أنه من أنفس الناس ومن أنفسهم، وبيّن أنه عزيز عليه أن تتعب أمته وأن تجهد، وبيّن أنه صلوات الله وسلامه عليه حريص على هدايتهم وراحتهم، وبيّن أنه رؤوف رحيم. قال القاضي الإمام أبو الفضل عياض رحمة الله تعالى عليه، قال: أعلم الله المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس، قال: على اختلاف المفسرين. هذه الجزئية تعني أنه لما اطلع على كتب التفسير رأى في كتب التفسير خلافا عند المفسرين في قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني في الخطاب، أهو خطاب للمؤمن فقط أو خطاب للعرب فقط أو خطاب لكل الخلق؟ اختلف المفسرون، لكن لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية كل الخلق، لم يكن حريصا على العرب فقط، إنما كان حريصا على كل الخلق. لذلك الله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل للعرب وإنما قال للعالمين. ثم بيّن رحمة الله تعالى عليه وقال: فالموجه في الخطاب أنه بعث فيهم رسولا يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم. ومن يكن منك يكن حريصا عليك، من يكن منك يكن حريصا عليك ويكن همه همك. أما من لم يكن منك لا يشغل نفسه بك ولا يضره أرحمت أم عذبت. ثم بين رحمة الله تعالى عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الناس دعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ثم قال لهم: ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. وهذه الآية معناها: إن لم تؤمنوا بي وتتبعوني فلا تقفوا في طريقي وتمنعوني من أداء دعوتي. وكان أهل مكة كانوا أقساما، مع كونهم كانوا كفارا، لكن منهم قسم لم يناصب العداء للنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا كفارا نعم، لكنهم لم يناصبوه العداء. ومنهم المطعم ابن عدي، كان مشركا لكنه لم يناصب النبي عليه الصلاة والسلام كما ناصبه العاص ابن وائل السالم، ولا كما ناصبه الوليد بن المغيرة. والمطعم ابن عدي لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف عساه أن يجد لدينه رواجا في الطائف، فلما أوذي من أهل الطائف رجع إلى مكة فما استطاع أن يدخلها، فدخلها في جوار المطعم ابن عدي، أدخله في جواره وكان مشركا. لماذا؟ لأنه لم يكن يناصب النبي العداء، كان كافرا نعم لكنه لم يناصب العداء، وكان هناك كفار يناصبونه العداء ويقفون في طريقه ويعملون على إزاحته، بل كانوا يأتون بأمهر الناس وأشهرهم في الحسد ويجلسونهم على الطرق التي يمر منها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعينوه. يعني ايه؟ يعني ينظرونه بأعينهم، مش يعينوه من قبل الإعانة، لا، يعينوه يعني ينظرونه بأعينهم عساه يموت. ولذلك الله تعالى يقول في القرآن: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. هي العين بالزحلق؟ ما هو الزلق معناها الزحلقة. هي العين بالزحلق ولا بتزحلق وبتكسر الرقبة. وفي صحيح مسلم: إن العين حق، إنها لتدخل الرجل القبر وتنزل الجمل القدر. يبقى الجمل ماشي الصبح على 2 و6، الجمل بيمشي على كام؟ الجمل يعني من ذوات الأجنحة ولا له 4 رجلين؟ بيمشي على 4 الصبح وآخر النهار يبقى في الحلة. لماذا نظره فلان؟ ويبقى الرجل يمشي بسم الله ما شاء الله معافى، وآخر النهار يبقى في القبر. وافقت العين ما في قدر الله. لذلك هكذا كان أهل مكة، ما كانوا جميعا يناصبون النبي عليه الصلاة والسلام العداء. لذلك النبي يقول لهم إيه؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني إن لم تراعوا الدين فراعوا القرابة، إن لم تراعوا الدين وتلتزموا بتعاليم السماء فلا تهملوا قرابتي منكم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قريبا لقريش كلها. هو قرشي أم لا؟ قرش، فهو قريب لقريش كلها. ومن ثم في الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني إن لم تناصروني وتتبعوا تعاليم السماء فلا يمنعنكم كفركم من أن تتركوني أن أنشر دعوتي رجاء ما بيني وبينكم من قرابة. ثم بعد ذلك قال في قول الله تعالى رؤوف الرحيم، بيّن أن الرأفة كصفة وأن الرحمة كصفة بلغ تمامها من البشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد تكون عندك رأفة وعند غيرك رأفة، لكن الرأفة تتفاوت والرحمة تتفاوت. قلب فيه إيمان وقلب الإيمان فيه ناقص، فهي تتفاوت بتفاوت القلوب، فما بالك بأزكى القلوب كلها وهو قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم رحمة النبي والسلام بالأمة كانت رحمة إلهية صبها الله تعالى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين بعد ذلك المؤلف وقال إن الله تعالى ذكر في أكثر من موضع في كتابه هذه المنة على المؤمنين. قال الله تعالى في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آل عمران. وفي سورة الجمعة قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذكر أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ذكر تحتها أثرا لعلي قال فيه: قال من أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا، ليس في آباء المصطفى صلى الله عليه وسلم من لدن آدم سفاح، كلنا بنكاح. السفاح اللي هو ايه؟ السفاح اللي هو الزنا. ليس في آباء النبي عليه الصلاة والسلام. وآباء النبي هم آباء علي أم لا؟ هم آباء علي. ليس في آباء النبي عليه السلام سفاح من آدم، من آدم، من آدم، بل جاءوا من نكاح. وفي صحيح الإمام البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم، قرنا فقرن، حتى والقرن كم سنة؟ وبعضهم قال أقل من ذلك، وبعضهم قال أقل من ذلك، بعضهم قال 70 سنة. الخلاصة في قول الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الآيات من سورة الشعراء. التقلب في الساجدين معناها أنه انتقل من صلب مع زين من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة. الأصلاب الطاهرة التي لا دنس فيها ولا لوث، والأرحام الطاهرة التي لم يصبها دنس ولا لوث. هذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وتجد في النسب أن النبي عليه الصلاة والسلام سلالة الأنبياء، سلالة الأنبياء. أنا كنت في القديم عندما نتعرض لقصة ابني آدم عليه السلام نقول: من الذي قتل؟ مين قتل مين؟ قابيل قتل هابيل. فالمقتول مات، تزوج ما تزوجش؟ طب والقاتل تزوج ولا لا؟ تزوج. فكنا نقول نحن جميعا أبناء مين؟ على اعتبار الأب يطلق على العم، كما جاء ذكر هذا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. هل آزر كان أبا لإبراهيم أو كان عما له؟ طيب، فالعم أب. لكن في الحقيقة أن قابيل لم ينسل، قابيل لم ينسل، عارف يعني ايه ينسل؟ ما خلفش. هابيل قتل وقابيل لم ينسل، ومن ثم الناس من ذرية شيث. وشيث كان نبيا أم لا؟ كان نبيا. ومن ذرية شيث أتى نوح عليه السلام، أتى نوح عليه السلام. ومن ثم في الآية وتقلبك في الساجدين، يعني من نبي إلى نبي إلى نبي. فالرسول ينتمي في آخر اسمه إلى من؟ إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف وقال: قال جعفر ابن محمد: علم الله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته، فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة، وألبسه من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته، وجعل موافقته موافقته. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. تعالى كده سنة سنة. جعفر ابن محمد، من هو جعفر ابن محمد؟ هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي وعن ذريته وعن جميع آل البيت والصحابة أجمعين. والإمام جعفر ابن محمد هو أحد الأئمة الاثني عشر عند الشيعة الرافضة، والشيعة الرافضة يعتقدون عصمة أئمتهم، بينما السنة لا يعتقدون عصمة إلا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، العصمة لمن يوحى إليه. والروافض يعتقدون أن الأئمة الاثني عشر يوحى إليهم، ومن ثم زعموا لهم العصمة. الخلاصة، الإمام جعفر الصادق تدري من أمه؟ أبو يعني أبو علي، مش كده؟ من جده علي رضي الله عنه وأرضاه. أمه اسمها أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى جده مين؟ جده لأمه مين؟ أبو بكر. لا اسمع شوية كمان. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر تزوج أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. يبقى أبو بكر جد جعفر من كم ناحية؟ جده من كم من كم من كم اتجاه؟ من اتجاهين. أمه وجدته، أمه وجدته، أمه بنت القاسم بن محمد، وأم أم فروة اسمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. يبقى سيدنا أبو بكر رضي الله عليه ولد جعفر كم مرة؟ ولد مرتين، أمه وأم أمه، أمه وأم إيه؟ وأم أمه. ومع هذا تعجب، يعني الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه جد لجعفر الصادق أحد الأئمة الاثني عشر عند الشيعة الاثني عشرية، ومع هذا يصبون لعناتهم على أبي بكر. هل هؤلاء عندهم عقول؟ هل هؤلاء عندهم عقول؟ يسبون جد أئمتهم. وبعدين هي السيدة عائشة رضي الله عليها بالنسبة لجعفر رضي الله عن الجميع مقامها إيه؟ جدته أم لا؟ جدته. طب كيف يسبون جدته ويسبون جده؟ هؤلاء أناس لا عقول لهم، أناس في ضلال مبين. فالإمام جعفر رحمة الله تعالى عليه ولد سنة 60 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فقيها، كان من الفقهاء المعدودين في زمانه، وعاش تقريبا عاش عمرا مديدا، توفي سنة 148 هجري. يبقى عاش كم سنة؟ التمني فكش كده 88 سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. الإمام جعفر بيقول علم الله عجز خلقه عن طاعته، يعني قال في علم الله أن الخلق لا يطيعون مطلق الطاعة، بل ستكون منهم أخطاء. فلما علم الله عجز خلقه عن طاعته عرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته. من خدمة مين؟ من خدمة الله. وخدمة الله في إيه؟ في تنفيذ أوامره واتباع تعاليمه واحترام حدوده. فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة، يبقى الصورة صورة ايه؟ بشر. والبشر مخلوق من ماذا؟ مخلوق من ايه؟ ذكرنا في اللقاء الماضي ايه؟ ذكرنا ان المخلوق من تراب مين؟ ادم. طب وحواء مخلوقة من ايه؟ مخلوقة من ضلع ادم. والضلع ده عبارة عن تراب ولا عبارة عن لحم وعظم؟ لحم وعظم. طيب وعامة البشر بعد ذلك مخلوقة من ايه؟ كل مخلوق من ماء أبيه. يبقى صورة البشر أرسل الله فيها محمدا صلوات الله وسلامه عليه وجعله سفيرا بينه وبين عباده. كلمة سفير يعني يا جماعة؟ يعني سفير تبليغ الرسائل بينه وبين عباده. طب طيب كويس، المندوب ده، المندوب ده بيصلح ولا بيفسد؟ بيصلح. يبقى السفير مصلح. السفير ايه؟ السفير مصلح. اقامه الله تعالى سفيرا بينه وبين عباده، يعني مصلحا وداعيا، يعني مصلحا وداعيا. وجعل من صفته الصدق والامانه، ثم جعل طاعته طاعته. يعني الطاعة هي مكررة مرتين ولا مرة واحدة؟ لا، الطاعة الأولى طاعة الله عز وجل. جعل طاعة الله طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي يطيع النبي يبقى طاع مين؟ طب واللي يعصى النبي يبقى عصى مين؟ يبقى عصى الله تبارك وتعالى. جعل طاعته طاعته وموافقته موافقته، فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم ذكر المؤلف وقال وقال أبو بكر ابن طاهر. أبو بكر ابن طاهر ده يعني من العلماء الكبار، وكان يلقب بالشاطبي، كان يلقب بالشاطبي. قال أبو بكر ابن طاهر الشاطبي زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي، الناجي في الدارين من كل مكروه، والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت حياته رحمة وكانت مماته رحمة. وفي الحديث إذا أراد الله تعالى رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. تعال معي في قوله زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة فكان كونه رحمة. عندي كان وكونه، كان الأولى كان الناقص، وكونه الثانية مصدر كانت تامة. والعلماء يقولون مصدر كانت تامة وقع اسما لخبر، اسما لكان الناقص، وجاءت رحمة هنا خبر لكان الناقص. يبقى كان كونه، كونه ديت مصدر كانت تامة، وطبعا الكلام ده يعلمه اهل اللغة. الشيخ عمر قاعد اهو. يبقى فكان كونه رحمة وجميع شمائله. ايه هي الشمائل؟ الصفات الخلقية والخلقية، الصفات الخلقية والايه؟ والخلقية. ثم فمن أصابه شيء من رحمته، يعني من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الناجي في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة، والواصل فيهما إلى كل محبوب. يعني إذا كنت ترغب في تحقيق مطلوب فلا سبيل إلى تحقيقه إلا من خلال طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إن أطعت النبي عليه الصلاة والسلام وقدمت طاعته بينك وبين مرادك تحقق لك مطلوبك. طب كيف أقدم الطاعة بيني وبين مرادي؟ أنا طمعان مثلا في وظيفة، طمعان في وظيفة، أتوسل لله بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن تسأل الله بحبك للنبي انظر في نفسك، هل أنت تحب النبي حبا صادقا أم لا؟ طب اللي يحب حب صادق يطيع ولا بخالف؟ يطيع. يبقى الحب الصادق علامته الطاعة، علامته الطاعة، وحتى الشاعر يقول ذلك: تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لما يبقى الرجل منا يعني يقول لامرأتي أنا أحبك، تقول له بتحبني؟ يقول له أيوه بحبك والله، تقول له خلاص وانت جاي بات معك بطيخ. إن دخل من غير البطيخة يبقى بحبها ولا ببكش؟ يبقى ببكش. يبقى البطيخة علامة حب الزوج. تضحك ليه؟ هو أنا بتكلم في مسائل حياتية ولا خارجية؟ حياتية. بضرب لك مثال ومن المثال يتضح المقال. إن أردت أن تدلل امرأتك أنك تحبها نفذ طلباتها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أولى، لأنه هو فوق كل محبوب من البشر. خلاص بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى نفذ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. إن نفذت أوامره قل: اللهم إني أسألك بطاعة هذه أن تفرج كربي وأن تزيح همي وأن تحقق مطلبي. عند ذلك سيتحقق مطلبك. هذا ما قاله الايه المؤلف في الكتابة، هو قال: والواصل فيهما الى كل محبوب. ثم ذكر: الا ترى ان الله يقول: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فحياته رحمة ومماته صلى الله عليه وسلم رحمة. ثم بين في الحديث الذي رواه مسلم: اذا اراد الله رحمة بامة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. يعني الفرط؟ الفرط لما يقول في العزن والسلام: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. طيب رواية أخرى في المسند بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. الفرط يا جماعة اللي هو يتقدم الركب ليهيئ لهم الأحوال. تعال معايا نضرب مثال تقريبي. انت لمش الكفيل يا حبيب، انت رايح عمرة، صاحب الحملة بيسبقك يروح مكة يحجز السكن ويحجز الاتوبيسات ويحجز مواطن في منى وكده، ده اسمه فرط. سبقك تقدمك ليعد لك. طيب نصلي لما مات سنة 11 هجرية، فهو فرط لأمته، بيجهز لهم هناك، بيجهز لهم هناك ايه؟ هو عند ربه يسأله الرحمة لأمته. سؤال الرحمة ده تجهيز ولا لا؟ تهيئة ولا لا؟ لذلك في الحديث قال: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا منتظركم عند الحوض، أهيئ لكم الحوض، أهيئ الحوض. طيب ثم قال: فلا تسودوا وجهي. للنبي عليه الصلاة والسلام حوض في ساحة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الشراب من حوض النبي بيد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى جماعة الفرط المتقدم السابق الذي يعد ويهيئ، لكنه قال فلا تسودوا وجهي. سواد الوجه معناها ايه؟ يقول لك فلان ده الله يسود وجهه ويسود وجوهنا. يسود الوجه بفعل السوء ولا بفعل الخير؟ بفعل السوء. يعني معناها اصبروا على التزامكم بالدين، ولا تفتتنوا ولا تفتتنوا بشهوات الدنيا البراقة. اصبروا حتى تلقوني فأنا على حوضي أهيئ لكم حتى تأتوني. ومن ثم العاصي الشارد ده بيسود وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ببيضه؟ طب سواده يعني كيف يعني؟ هو يريد أن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة، طمعه أن يكون أكثر الناس تابعا، لأنه قال في الحديث يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان. قال وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. سيدنا نوح عليه السلام عاش كم سنة؟ ده 950 دول في الدعوة، 950 يدعو فقط، 1000 سنة إلا 50 عاما جلس يدعو في قومه 950 سنة. ربنا قال وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. لذلك يطمع ويتمنى على الله أن يكون أكثر الأنبياء تابعا. فأنت مقصر ليه يا حبيبي؟ تعال بسرعة جرب الطريق، جرب، لا تيأس مهما فعلت من ذنوب، تعال إلى الله يغفر الله لك كل الذنوب، يغفر الله لك كل الذنوب. يبقى لذلك لليائسين للقانطين دع اليأس والقنوط، واعلم أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. في بيتك توضأ ثم قف في القبلة وأنت تعرفها في بيتك، وسل الله تعالى أن يتقبلك، وسل الله تعالى أن يغفر لك. والله قال في الحديث أنا عند ظن عبدي بي، من ظن أن الله سيرحمه فإن الله سيرحمه، ولكن من الظن أن تحسن العمل بعد توبتك، لأن هناك من يظن ويترك العمل. وفي الحديث قال وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن الله إذا أراد رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا، ثم بعد ذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، لم يقل للمؤمنين، للعالمين يعني للخلق أجمعين. طب تعالى كده نقسمها كده، رحمته للمؤمن أنه سبيل هدايته، ده رحمة ولا لا؟ طب رحمة، طب رحمته للمنافق، منافق لما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حافظ على دمه أم لا؟ حافظ على دمه، حافظ على ماله وعرضه أم لا؟ يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. طب كيف يكون رحمة للكافرين؟ رحمة للكافرين لأنه طلب من ربه ألا يعذبهم، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والعذاب ده عام للجميع أم لا؟ فالله تعالى رفع العذاب عن الكافرين في حياة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يبقى دي رحمة ولا ماش رحمة؟ رحمة. يبقى هو رحمة للعالمين أم لا؟ رحمة للعالمين، للمؤمن هو سبيل هدايته، للمنافق سبيل أمنه على دمه وماله وعرضه، للكافر سبيل إلى كشف العذاب عنه في الدنيا، سبيل إلى كشف العذاب عنه في الدنيا. طيب يبقى إذن هذا هو توضيح ما في الآية من معنى. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى في رواية لم أقف لها على سند، لكن سنقرأها من قبيل وذكر، بين على سبيل حكاية. وطبعا عند الأصوليين علماء الحديث يقولون ما جاء على سبيل حكاية أو على سبيل البلاغ فهذا من أنواع الضعيف. قال: وحكي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال، قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال جبريل: نعم، كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الرواية طبعا بالحكاية يعني من الرواية الضعيفة، لكن فيها يعني أن جبريل عليه السلام نال من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أثنى على جبريل في القرآن، قال إيه أو الآية: ذي قوة عند ذي العرش مكين، ده ثناء ولا لأ؟ يعني يصف جبريل بأنه قوي وممكن عند الله. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يبقى إذن بالثناء هذا دخل جبريل في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام حسب هذه الحكاية. ثم ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى عن جعفر ابن محمد، اللي هو جعفر مين؟ أيوه خليك حافظ كده، جعفر مين؟ قول رضي الله عنه. عن جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين. عندنا في اللغة العربية يعني أهل اللغة كما يقولون في المثل: أهل مكة أدرى بشعابها. أهل اللغة قد يرفعون الكلمة وقد يخفضونها، وللخفض وجه وللرفع وجه، ويقول لك دخل نفطوي وتاني يقول لك إلى آخره. طيب في فسلام لك عندهم قاعدة يكون فيها حروف الجر ينوب من بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض. فسلام لك، بعض أهل العلم قال اللام هنا بمعنى الباء، اللام هنا بمعنى الباء، ويكون المعنى فسلام بك من أصحاب اليمين. يعني في المعنى يعني كده باختصار أن الله سلم أصحاب اليمين بك يا محمد، بالمعنى أن الله تعالى سلم أصحاب اليمين بك يا محمد، يعني أنت كنت سبب سلامهم وأمنهم، كنت سبب سلامهم وأمنهم. هذا ما قاله الإمام جعفر الصادق رحمة الله تعالى عليه، يعني الله تعالى سلم أهل اليمين كرامة لسيد المرسلين صلوات الله عليه وكامل التسليم. ثم قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا إن شاء الله يعني سنتركه إلى اللقاء القادم، وعلى هذا يدور الحديث القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهدي أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، واحقن دماءنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا،